بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة السريعة. قل الفعل المضارع إذا بني لاتصاله بإحدى النونين كيف يعرب كاملا؟ نعم، تعرضنا لذلك بالأمس ونعيده بسرعة. الفعل المضارع إذا كان مبنيا فيقال عنه في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. مثال ذلك لو قلنا مثلا لا تهملن، مضارع اتصل بنون التوكيد، لا تهملن، لا أداة نفي مبني على السكون لا محل له من إعراب. تهملن، تهمل فعل مضارع مسبوق بجازم، فحكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ الجزم، لكن نقول مجزوم أو في محل جزم، فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف توكيد لا محل له من إعراب مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره أنت. طيب، لا ناهية، نعم ناهية. طيب، والنون النسوة، نون النسوة ضمير من الضمائر، والضمائر إعرابها سهل لأنه محصور. نون النسوة من ضمائر الرفع، وضمائر الرفع محصورة، وهي تاء الفاعل ذهبت، وواو الفاعل وواو الجماعة ذهبوا، وألف الاثنين ذهبا، ويا المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن. هذه خمسة، هذه الضمائر الخمسة على كثرة ورودها في الكلام، يعني ما أظن أي صفحة من صفحات المصحف تخلو منها، على كثرة ورودها ما تأتي إلا في ثلاثة أعراب فقط، إما اسم للناسخ إن دخلت على كان وأخواتها، أو نائب فاعل إن دخلت على فعل مبني المجهول، أو فاعل فيما سوى ذلك، فأغلب مجيئها فاعل. هذه الخمسة ما تأتي إلا في محل رفع، ما تأتي في نصب ولا جر. طيب، نعم، سيعاد إن شاء الله في وقت آخر بالتفصيل هذا الكلام. أسماء الأفعال، نعم، قلنا أسماء الأفعال سماعية، أسماء الأفعال سماعية، أسماء بمعنى الفعل، اسم لأنها تقبل علامات الاسم، فعل لأنها بمعنى الفعل، مثل هيهات يعني بعدا، مثل آمين يعني استجب، مثل صح يعني أسكت، وهكذا. يقول العلم المختوم بويه، مثل سيبويه وخالويه وعمرويه وخمارويه ونحو ذلك. طيب، نعم، الممنوع من المختوم بويه مبني على الكسر، ليس ممنوع من الصرف، مبني على الكسر. نعم، لا لا، الممنوع من الصرف معرب، بما يرفع المضارع المعتل الآخر وبما ينصب بما يجزم. نعم، ذكرنا ذلك قبل قليل، المضارع المعتل الآخر، ما معنى معتل الآخر؟ معتل الآخر يعني في آخره حرف مد، حروف المد المجموعة في واي، في آخره ألف، يسعى، يخشى، أو ياء مثل يقضي ويرمي ويهدي، أو واو مثل يدعو ويسمو ويرنو. هذا يعرب في الرفع بضمة مقدرة، وفي النصب بفتحة، فتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، وفي الجزم بحذف حرف العلة. نعم، مثل سلمت على المدرسين، المدرسين، المدرسين اسم مجرور بعلى وعلى مجره الياء. نعم، من، لا لهذا خارج الدرس، خارج الدرس، اسألني بعد الدرس أجبك إن شاء الله. نعم، خارج الدرس. نعم، في أسئلة في الدرس يا أخوان، ادعونا في الدرس. نعم، الأبواب السبعة هذه تنحصر فيها العلامات الفرعية، تنحصر فيها العلامات الفرعية، فيها علامات أصلية وفي علامات فرعية، لكن العلامات الفرعية منحصرة فيها، علامات الفرعية منحصرة فيها. يعني مثلا الأسماء الخمسة كل علاماتها فرعية، جمع المذكر السالم كل علاماتها فرعية، يعني سوى الأصلية الضمة الفتحة الكسرة. طيب المثنى كلها فرعية، الأفعال الخمسة كلها فرعية، لكن جمع المؤنث السالم لا، ما فيها إلا فقط علامة النصب فرعية، لأن علامة الرفع الضمة، كون الضمة للرفع هذه علامة أصلية وفرعية أصلية. طيب والجر، علامة الجر فيها الكسرة هذه أصلية. طيب علامة النصب فيها كون الكسرة للنصب أصلية ولا فرعية؟ فرعية، هذه علامة فرعية. إذا جمع المؤنث السالم ما فيه علامة فرعية إلا واحدة، علامة النصب. إذا فهذه الأبواب السبعة تنحصر فيها العلامات الفرعية، لكن قد يوجد فيها علامات أصلية. نعم، لا لا ينصب بالياء فقط. تقول سلمت على المدرسين، على حرف جر، المدرسين اسم مجرور بعلى، وعلامة جره ما الدليل على أنه مجرور؟ الياء، وعلامة جره الياء فقط، انتهينا. لا، جمع المؤنث السالم. ايه طيب، نريد أن نبدأ بباب الأفعال يا أخوان. باب الأفعال، هذا هو الباب الثالث في الآج الرومية، عقده رحمه الله تعالى للأفعال، وتكلم فيه على مسألتين، تكلم فيه على مسألتين. المسألة الأولى أنواع الفعل، والمسألة الثانية حكم كل نوع، حكم كل نوع. المسألة الأولى بيّن أنواع الفعل، وفي المسألة الثانية بيّن حكم كل نوع. طيب نبدأ بالمسألة الأولى، أنواع الفعل. ماذا قال في أنواع الفعل؟ نعم، ما قرأت؟ اقرأ يا أخي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمنا الله وإياه: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وأضرب. واضرب. واضرب. نعم نعم، هذا كلامه على المسألة الأولى، أنواع الفعل. أنواع الفعل في التقسيم المشهور كما ذكر ابن آج الروم ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. مثل على ذلك بالفعل ضرب، فالماضي ضرب، والمضارع يضرب، والأمر اضرب. السؤال: هذا التقسيم للفعل بحسب ماذا؟ الفعل يمكن أن يقسم بالنسبة إلى عدة أشياء. طيب هذا التقسيم هو التقسيم المشهور، وفي تقسيمات أخرى، لكن هذا التقسيم قسمه النحويون بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزمان؟ لا، ليس بالنسبة إلى الزمان، وإنما هذا التقسيم بالنسبة إلى الصيغة، بالنسبة إلى الصيغة. نعم، بالنسبة إلى الصيغة، فالفعل بالنسبة إلى الصيغة ثلاثة أنواع: فعل ويفعل وافعل، فعل ويفعل وافعل. الأول فعل يسمونه الماضي، والثاني يفعل يسمونه المضارع، والثالث افعل يسمونه الأمر. لماذا سموا فعل بالفعل الماضي؟ لأن الأصل في زمانه المضي، الأصل في زمانه المضي، وقد يقع في غير المضي، كقوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله، أتى، مع أنه ما أتى في الماضي لكنه سيأتي في المستقبل، أتى أمر الله. طيب واضح، سموه ماضيا لأن زمانه الأصلي والأكثر أنه يقع في الزمن الماضي، وسموا يفعل بالمضارع. لما سموا يفعل بالمضارع؟ يا شباب أنا لا أسأل عن زمانه، المضارع زمانه الأصلي الحاضر أو الاستقبال، هذا الأصلي، لكن قد يكون في الماضي أيضا. ما نسأل عن الزمان، أنا أسأل لما سمى النحويون يفعل بالمضارع؟ نعم، ما معنى يضارع؟ يشابه. المضارع يعني المشابه. ماذا يشابه؟ يشابه الاسم، هو أشبه الأفعال بالأسماء لعدة أمور، أهمها الإعراب، والفعل الوحيد الذي يدخله الإعراب، الذي يدخله الأحكام الإعرابية كالاسم، فسموه بالمضارع يعني المشابه للاسم. طيب أما زمانه فالأصل أنه في الحاضر أو الاستقبال، وقد يكون في الماضي، فوقوعه في الماضي كقولنا لم أذهب، لم أذهب، أذهب مضارع، لكن متى وقع هذا الفعل المنفي لم أذهب؟ في الماضي، أنا لم أذهب في الماضي، وقد يقع في الماضي أيضا. إذن فهذا التقسيم ليس بحسب الأزمنة وإنما بحسب الصيغة. طيب الأمر واضح، لما سمي أمرا؟ لدلالته على طلب الفعل، لدلالته على طلب الفعل، نحو ضرب ويضرب واضرب. هذه المسألة الأولى، ينتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، بيان حكم كل نوع. ماذا قال في المسألة الثانية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحكام الفعل، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أحسنت. نعم، بعد أن ذكر أنواع الفعل ماض ومضارع وأمر عاد عليها بالتفصيل ببيان أحكامها، فبدأ بالماضي. الماضي قال في حكمه: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الماضي مفتوح الآخر أبدا. مفتوح، هذا مصطلح مفتوح، قولهم مفتوح مأخوذ من الفتحة أم مأخوذ من الفتح أو ما بينهما فرق؟ مأخوذ من الفتحة التي هي علامة إعرابية للنصب، أم مأخوذ من الفتح الذي هو نوع من أنواع البناء، البناء على الفتح، مأخوذ من ماذا؟ من الفتح. إذن فقولهم مفتوح، ماذا يريدون بمفتوح؟ يعني مبني على الفتح. إذن فقوله مفتوح الآخر أبدا أي الماضي مبني على الفتح أبدا. ذهب، دحرج، انطلق، استغفر، أفعال ماضية مبنية على الفتح. الفتح الظاهر كما سبق أو المقدر، المقدر ويكون على المقدر، مثل صلى وسعى ودعا، هذه أفعال ماضية مبنية على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، ألف تعذر مع الألف. طيب وهذا قول البصريين، ابن أجي الروم أرغمنا على قول البصريين والكوفيين على الخلاف، ولا لا أذكر الخلافات، هذا قول البصريين، قالوا إن الماضي مفتوح أبدا أي مبني على الفتح أبدا، والكوفيون ماذا قالوا في الماضي؟ قالوا إن الماضي مبني على حركة آخره، يعني أخذوا بالظاهر وارتاحوا، فذهب وانطلق واستغفر مبنية على الفتح الظاهر، وصلى ودعا مبنيان على الفتح المقدر عندهم أيضا، لكن ذهبوا واستغفروا وانطلقوا، آخر الفعل عليه ضم، ذهبوا استغفروا. قال البصريون مبني على الفتح المقدر، وقال الكوفيون مبني على الضم. طيب، ذهبت استغفرت انطلقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا يا إخوان عند المسألة الثانية من الباب الثالث، أما الباب الثالث فهو باب الأفعال، وأما المسألة الثانية فيه فحكم كل نوع من أنواع الأفعال، وقرأنا في ذلك كلام المصنف رحمه الله إذ قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وعرفنا ماذا يريد بذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع الفعل وهو الأمر، فقال رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. نعم، قوله مجزوم مأخوذ من الجزم، والجزم كما نعرف نوع أو حكم إعرابي، حكم من الأحكام الإعرابية، يريد بذلك أن فعل الأمر فعل معرب، وأن الحكم الإعرابي الذي يدخله هو الجزم، فعلى ذلك لو قلنا مثلا اجتهد فعنده فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذا مذهبه، تبع في ذلك الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فعل معرب، أو عبارة أدق يرون أن فعل الأمر كالفعل المضارع، لأنهم يرون أن فعل الأمر هو الفعل المضارع، يرون أن فعل الأمر هو الفعل المضارع بحذف لام الأمر، يقولون مثلا قم أصلها لتقم ثم حذفت اللام والتاء فصارت قم، على تفصيل طويل، فهذا قولهم في المسألة، وتبعهم ابن أجر الروم. أما القول المشهور في المسألة وهو قول البصريين فهو أن فعل الأمر فعل مبني، وهذا هو الأصح أن فعل الأمر فعل مبني، وهو الذي سنسير عليه، أن فعل الأمر فعل مبني دائما، وهو الذي قلناه من قبل وسنقوله في المستقبل ولن نعدل عنه لأنه الصحيح. طيب، إذن الصحيح أن فعل الأمر مبني دائما، اتفقنا على أنه مبني. طيب، مبني على ماذا؟ مبني على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع عرفنا أنه يجزم بالسكون وبحذف النون وبحذف حرف العلة، يبنى الفعل المضارع يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، يذهب لم يذهب. طيب، ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، يذهبون، فتقول لم يذهبوا، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل يسعى اجزم لم يسع. إذن فالمضارع يجزم بالسكون وبحذف النون وبحذف حرف العلة. إذن فالأمر يبنى على هذه الأمور الثلاثة كذلك. فإذا أردنا الأمر من يذهب، اذهب، مثل لم يذهب، اذهب مبني على السكون. طيب، وإذا أردنا الأمر من يذهبون، اذهبوا، مثل لم يذهبوا، لم يذهبوا مجزوم وعلامة جزم حذف النون. طيب الأمر اذهبوا مبني على حذف النون. الأمر من يسعى اسع، مثل لم يسع، اسع مبني على حذف الألف، على حذف حرف العلة. كذلك لم يسع علامة جزمه حذف حرف العلة. إذن القاعدة في ذلك أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. انتهينا من الماضي وانتهينا من الأمر، سننتقل إلى الفعل المضارع. قال في الفعل المضارع كما قرأنا: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. فائدة ذكرها لنا في المضارع. لماذا أقول فائدة؟ لأننا ميزنا المضارع من قبل، عرفنا كيف نميز المضارع عن غيره من قبل. نعم، يميز بالسين أو بسوف، كل ما يقبل سوف أو السين مضارع، والذي لا يقبل السين أو سوف فليس بمضارع. لكن فائدة اعرفها أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وهي أربعة أحرف: الهمزة والنون والياء والتاء. اجمعها، تجمع في كلمات كثيرة. ابن آجي الروم جمعها في أنيت أو نأيت أو نأتي أو ما تشاء، المهم كل مضارع لا بد أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف. فمثلا المضارع من سافر، أسافر، نسافر، يسافر، تسافر، مبدوء بحرف من أحرف المضارعة. طيب نبع، نبع مبدوء بالنون، هل هو مضارع؟ لا، ليس بمضارع. المبدوء بالنون هذا حرف أصلي. نعم، نقول المضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة، لكن ليس كل فعل يبدأ بهذه الأحرف مضارع، لأن علامة المضارع المميزة السين وسوف وليست هذه الأحرف. لكن هذه فائدة تأخذها في الطريق، تعرف أن المضارع لابد أن يبدأ بهذه الأحرف، لكن في أفعال أخرى أيضا قد تبدأ بهذه الأحرف. طيب، ثم تكلم على حكمه الإعرابي. قال: المضارع حكمه الإعرابي وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. تسهل في العبارة والمعنى واضح. يريد أن يقول رحمه الله تعالى: إن الفعل المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. الفعل المضارع لا بد أن يدخله أحد هذه الأحكام: الرفع أو النصب أو الجزم. فمتى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجزم؟ بدأ بالرفع. قال: الرفع يكون حكم المضارع الرفع إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا لم يتقدم عليه ناصب أو جازم، إذا لم يكن قبله أداة نصب أو أداة جزم فإن حكمه الرفع. إذا تجرد المضارع من ناصب وجازم فحكمه الرفع. هذا كثير جدا في الكلام، محمد يجتهد في دروسه، يسافر محمد إلى مكة، يتصدق المسلم على الفقراء، إياك نعبد وإياك نستعين، أفعال مضارعة. إياك نعبد، نعبد سبقت بإياك، إياك ليست من النواصب ولا من الجوازم، كيف نعرف أنها ليست من النواصب ولا من الجوازم؟ لابد أن نعرف النواصب وأن نعرف الجوازم، وهذا الذي سيفعله ابن أجرون بعد قليل، لكنها ليست من النواصب ولا الجوازم، إذن فالمضارع بعدها حكمه الرفع. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، هذا ما يتعلق بالرفع. ننتقل للنصب. متى يكون حكمه النصب؟ متى يكون حكم المضارع النصب؟ الجواب: إذا سبق بناصب. إذا سبق بناصب. طيب، ما هذه النواصب؟ نقرأها، ما قرأناها من قبل. طيب، لو ننقل المكبر الصوت لنسمع. نعم، اقرأ يا أخي. قال: فالنواصب عشرة. افتحه. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواوي أو وأو وأو. نعم، أحسنت. هذه عشرة، هذه عشرة نواصب المضارع عشرة. وأنا أحب أن أقول: ينتصب المضارع بعد هذه الأدوات. المضارع ينتصب بعد هذه الأدوات باتفاق، ينتصب المضارع بعد هذه الأدوات. يعني ما الذي ينصبه؟ هذه الأدوات أو شيء آخر؟ في خلاف لا يهمنا. الذي يهمنا أن الفعل المضارع في العربية ينتصب بعد هذه الأدوات العشر، وهي أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن ولن وكي وإذا ولام كي، وتسمى لام التعليل، ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو. طيب، طبعا ليست لك حيلة إلا الحفظ، هذه النواصب العشرة لا بد أن تحفظها، فإذا حفظتها فإنك تنصب المضارع بعدها، متى ما جاء بعدها مضارع فإنك تنصبه بالعلامات التي عرفناها من قبل. نأخذها بسرعة واحدة واحدة. أن أحب أن تجتهد، أو أحب أن تجتهد، أحب أن تجتهد، أطمع أن يغفر لي، يغفر أو يغفر أو يغفر، أحب أن يغفر مضارع بعد أن ينتصب مباشرة، أن يغفر لي. طيب، أخاف أن يأكل، أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب. أخي الكريم، أين المضارع؟ يأكل. طبعا أخاف مضارع أو ماضي، أخاف، أخاف، يقبل السين؟ هل يقبل السين؟ سأخاف؟ ها؟ ما يمكن تقول سأخاف؟ سوف أخاف؟ إذا مضارع، لكنه مجرد من الناصب والجازم، هذا مضارع مجرد من الناصب والجازم، لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فيرفع كالآية أخاف أن يأكل. طيب أين الفعل المنصوب؟ يأكل، يأكل المختوم باللام. إذا ننظر إلى حركة اللام، نضع علامة نصب أو علامة جزم أو علامة رفع؟ علامة نصب. ما علامة النصب حينئذ؟ نعم، الفتحة أم الفتح؟ الفتحة. ضع فتحة سنقول يأكل هو، أخاف أن يأكله، أخاف أن يأكله، أن أداة نصب، يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. طيب لو قلت أرغب أن، أقول لكم أرغب أن تزوروني، أرغب أن تزوروني، أرغب أن تزوروني، أين المضارع؟ ها؟ تزور، المضارع تزور المختوم بالراء، تزور، تزور. طيب وأن ناصبة؟ انصب تزور، أرغب أن تزوروا، هذا مضموم له يتكلم، ها؟ ها، أرغب أن تزوروني، أقول لكم أنتم أيها الجماعة أرغب أن تزوروني، لكن في المسجد. نعم، نعم، تزوروني هنا من الأفعال الخمسة، فإذا كان من الأفعال الخمسة فما علامة نصبه؟ حذف النون، أرغب أن تزوروني. طيب النون موجودة، ها؟ هذه نون وقاية، وأصل الكلام تزورونني، أرغب أن تزورونني، ثم حذفت النون علامة على أن الفعل منصوب فقلت تزوروني. طيب لو قلنا مثلا، أوضح من ذلك لكي ما تأتي نون الوقاية، أرغب أن تزوروا زيدا، أرغب أن تزوروا زيدا، أم أرغب أن تزورون زيدا؟ أرغب أن تزوروا، احذف النون لكي يفهم السامع أنه منصوب، أرغب أن تزوروا زيدا، هذه أن. طيب لن، لن الأمثلة كثيرة، لكن نأخذ بعض الأمثلة القرآنية، قوله سبحانه لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، لن أداة نصب، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر، لن تنالوا، لن تنالوا، لن، نعم يا أخي، لن تنالوا، لن حرف نصب، حرف نفي ناصب للمضارع، تنالوا أعرب فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في تنالوا أو الجماعة فاعل في محل رفع. نعم. طيب إذن، إذن، إذن تكون ناصبة في الجواب، إذا كانت جوابا، جوابا تقول سأجتهد، أقول لك إذن تنجح، تقول لي سأزورك، أقول لك إذن أكرمك، أكرمك، تقول لي سأسافر إلى مكة، أقول لك إذن تستفيد، جواب إذن إذن جاءت في الجواب إذن، فإذا جاء بعدها مضارع تنصبه. إذن تستفيد يا محمد، سنسافر إن شاء الله إلى مكة، إذن تستفيدوا، إذن تستفيدوا، لا نقول إذن تستفيدون، إذن تستفيدوا. إذن حرف جواب ناصب للمضارع، تستفيدوا فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب حذف النون. نعم. كي من النواصب، كي واضح، كي التعليلية، أقول جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، صل جئت كي أتعلم العلم، جئت كي أتعلم، كي هذا حرف ناصب للمضارع، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. لام كي أيضا المضارع بعد لام كي، ونسميها لام التعليل، وهي مثل كي في المعنى، أيضا ينتصب. تقول جئت لأتعلم العلم، جئت لأتعلم العلم. سافرت لأزور زيدا، كي ولم كي لم، تقول جئت كي أتعلم، أما هذه جئت لأتعلم، هذه كي وهذه لم، اللي فتن هذه عادة إن شاء الله في شرح متوسط. نعم. إذا اجتمعا فلهما حكم آخر، ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. انظر المضارع بعد اللام، لام التعليل أيضا منصوب، هنا لام تعليل. نعم. ليغفر لك الله في الآية، التي في الآية ليغفر هي لام التعليل، يعني كي يغفر لك الله. لام الجحود، لام الجحود، ما المراد بلام الجحود؟ هذا مصطلح عند النحويين يسمونه لام الجحود، يقصدون بلام الجحود اللام التي تقع بعد ما كان أو لم يكن. إذا جاءت اللام بعد قولنا ما كان أو لم يكن يسمونها لام الجحود، وهذا أسلوب عربي فصيح، يعني ينبغي أن نستعمل هذه الأساليب عندما نعرفها. ما كان محمد ليكذب، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما في لام لام بعد ما كان. طيب، لم يكن الله ليغفر، لم يكن الله ليغفر لهم. اللام هنا لام التعليل، لام كي أم لام الجحود؟ يقولون لام الجحود، يسمونها لام الجحود لأنها وقعت بعد لم يكن أو ما كان، هذا أسلوب، يعني عندما تخبر مثلا فلان، تعرف أنه صادق وأمين وكذا، أنه كذب، تقول له فلان ما يكذب، هذا أسلوب يعني معتاد. لكن لا، إذا أردت التأكيد على النفي، ما يكفي أن تقول فلان ما يكذب، لا، تريد التأكيد، ما كان ليكذب، ما كان محمد ليكذب، هذا أسلوب يراد به المبالغة والتأكيد، فنستعمله أيضا إذا أردنا المبالغة. هذه لام الجحود. حتى أيضا مشهورة جدا، حتى نحو، نعم، في مثال نحن قلنا إن المضارع بعدها ينتصب، المضارع بعدها منصوب، أما ما الذي ينصبه، حتى أم شيء آخر، هذا خلاف بين النحويين، نأخذه إن شاء الله في الشرح المتوسط، لكن المضارع بعد حتى منصوب. نعم. تقول جئت حتى أتعلم العلم، سافرت حتى أزور محمدا. نعم، هذا عاد بس مبني، فلهذا ما يظهر فيه. حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى حتى يقول الرسول، وهكذا لا مشورة. بقي الجواب بالفاء والواو وكذلك النصب بأو، هذا أحب أن أرجع الكلام عليها في الشرح المتوسط لأني أخشى أنه يشوش على كثير من الأذهان، لأنه أسلوب مستعمل في العربية لكنه ليس بشائع، فأحب أن أؤخره للشرح المتوسط أفضل، والكلام عليه كثير. يكفينا أن نتقن الآن أن الفعل المضارع ينتصب إذا كان بعد أن ولن وكي وإذن ولام كي ولام الجحود وحتى بعض الأمثلة والشواهد ذكرناها الآن. هذا ما يتعلق بنصب الفعل المضارع. ننتقل للجوازم، ننتقل إلى جوازم الفعل المضارع. نعم، اقرأ يا أخي جوازم الفعل المضارع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. أحسن. قال رحمه الله: والجوازم 18. نعم، عدوها 18، ثم زاد بعد ذلك إذا، وإذا في الشعر خاصة، كأن هذا استئناف للكلام. نعم، 18 نعدها بسرعة قبل أن نبدأ بشرحها. على عده هو قال: لم ولما وألم وألما، ولام الدعاء والأمر، أو لام الأمر والدعاء، هذه واحدة عنده، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن، ومهما وإذما، وأي ومتى، وأين وأيانا، وأنا وحيثما وكيفما. 18. ثم زاد واستأنف، قال: وإذا في الشعر خاصة. ولو ما ذكر إذا لكان أفضل، لأنها في ضرورة الشعر، وهذا من أندر الضرورات، لكنه زادها رحمه الله، فلابد أن نتكلم عليها. جوازم الفعل المضارع، هذه الجوازم يا إخوان نتأمل فيها نجدها منقسمة قسمين: القسم الأول الجوازم التي تجزم مضارعا واحدا، عملها ضعيف، تجزم مضارع واحد وتنتهي. الجوازم التي تجزم مضارعا واحدا وهي 6، كلها حروف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه 6. نبقى في القسم الأول. لم حرف نفي يجزم الفعل المضارع. تقول: محمد لم يهمل دروسه. لم يهمل، فتضع على يهمل سكونا تبين أنه مجزوم. لم يهمل دروسه. أو: الطلاب لم يهملوا دروسهم. كيف أعلمنا أن الفعل هنا مجزوم؟ بحذف النون، علامة الجزم حذف النون. نعم، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد، فعلان مجزومان بلم، وعلامة الجزم فيهما السكون. وقال سبحانه: قل لم تؤمنوا. لم أداة جزم، حرف جزم، حرف يعرب إعراب الحروف، حرف جزم لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. ت تؤمنوا. من يعرب تؤمنوا يا إخوان؟ ما عربت؟ أعرب. فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة فاعل في محل رفع. نعم أحسنت، هذه لم. الأداة الثانية لما، وهي أيضا حرف نفي. لما يأتي المدرس، لما يأتي محمد، لما يأتي محمد، لما حرف جزم لا محل إعراب مبني على السكون. يأت فعل مضارع مجزوم بلم ولا بلما؟ بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم، ومحمد فاعل. قال سبحانه وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب. انظر، لما يذوقوا، ما قال لما يذوقون، قال لما يذوقوا، حذفت النون علامة على الجزم. لما يذوقوا، لما أداة جزم، يذوقوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل في محل رفع. ما الفرق بين لم ولما؟ أشهر الفروق أن لم للنفي المطلق، ولما للنفي القريب. يعني لما يأتي يعني تتوقع أنه سيأتي، أما لم يأتي ما تدري سيأتي قريب أو سيأتي بعيد، ما تدري، لم يأتي. نعم. طيب، الأداة الثالثة ألم. ألم أتى ابن أجي الروم أداة مستقلة تسهيلا، لكنها في الحقيقة ليست أداة مستقلة، هي لم السابقة دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير صارت ألم. طيب، مثال ذلك: ألم أقل لك كذا وكذا، ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الأفعال مجزومة بعد ألم. الأداة الرابعة لما، ويقال فيها ما قيل في الأداة السابقة أنها مكونة من لما وهمزة الاستفهام للتقرير. ألما أحسن إليك، ألما يذهب محمد، وهكذا. الأداة الخامسة لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء، إذا قيل في النحو لام فهي غير لا، كما أنهم إذا قالوا ميم فغير ما. متى يقول اللام؟ إذا كانت الكلمة على حرف واحد قالوا لام، مثل لام الأمر ليقم، حرف واحد فقل لام. لكن إذا كانت الكلمة على أكثر من حرف، على حرفين ثلاثة أربعة، لا ينطقونها كما هي، مثل لا الناهية لا قد، ما يقول قاف ودال قد لا. لكن إذا كانت الكلمة على حرف واحد فإنهم يأتون باسم هذا الحرف لام. نون النسوة نون، ما يقول ناء نون لأنه حرف واحد. طيب، لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء لتجتهد، لتنتبه، لتسكت، لينفق ذو سعة من سعته، هذه لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه السكون فيها. لتنتبهوا، لتستمعوا، أفعال مضارعة مجزومة باللام وعلامة جزمها حذف حرف العلة. أم حذف النون؟ انتبهوا وبدأتم تنامون. وعلامة الجزم حذف النون. أحسنت، كقوله عليه الصلاة والسلام: هل يقول خيرا أو ليصمت؟ ليقل خيرا، ليصمت، هذا أفعال مضارعة أيضا مجزومة بلام الأمر. قال والدعاء، ما الفرق بين لام الأمر ولام الدعاء؟ قالوا لام الدعاء مثل أن تقول ربي لتغفر لي، لتغفر لي. قالوا ومثل قول أهل النار لمالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. يقض يقضي، ثم دخلت اللام لام الأمر فجزمت الفعل ليقضي. اللام حرف جزم، ويقض فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزم حذف الياء. لكن تأدبا يقولون إن اللام إذا جاءت من الأعلى إلى الأسفل يسمونها أمرا، وإذا جاءت من الأسفل إلى الأعلى يسمونها دعاء، من باب التأدب. وإلا فإن كثيرا من النحويين لا يفرقون، يقول لام الأمر على الجميع. طيب، ولا في النهي والدعاء، هي لا الناهية، هي لا الناهية، لا تهمل، لا تلعب، لا تسوف، لا تهمل، لا تسوف، لا تهمل، لا تسوف، أفعال مجزومة بلا الناهية، يقول لا الناهية. طيب، قال سبحانه لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم. فإذا كان من الأسفل للأعلى يقولون تأدبا لا الدعائية، لا الدعائية، كأن يقول العبد لربه لا تعذبني، لا تؤاخذني، لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا، أفعال مضارعة مجزومة بلا الناهية أو بلا الدعاء. هذا القسم الأول من الجوازم، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ما شاء الله جعلها ستة. طيب، ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين مضارعين، أو ما يجزم فعلين، كم يبقى من الثمانية عشر؟ أخرجنا ستا، كم يبقى؟ نعم، اثنا عشر أو اثنتا عشرة أداة. الذي يجزم فعلين يسميه النحويون بأدوات الشرط، هذا أسلوب نحوي يسمى أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط يتكون من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. فأداة الشرط من الأدوات الجازمة التي تجزم فعلين، وفعل الشرط هو الفعل المجزوم الأول، وجواب الشرط هو الفعل المجزوم الثاني، فلهذا يعدون أدوات الشرط من أدوات الجزم، كأن تقول إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط تجزم فعلين، تجتهد فعل الشرط مجزوم، تنجح جواب الشرط مجزوم. ابن أجر الروم ذكرها لنا من قوله وإن إلى قوله وإذا، سنمثل عليها أو على بعضها. لكن السؤال الأهم أدوات الشرط المذكورة الآن، هذه أسماء أم أفعال؟ وبيناها من قبل، أنا سألتكم لأننا بيناها من قبل. أسماء، أسماء، أسماء وأفعال، حدد، حدد، ما الاسم والحرف؟ إن حرف والباقي أسماء. نعم، نعم، أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن، لابد أن نعرف ذلك كي نعرب إن إعراب الحروف، ونعرب بقية أدوات الشرط إعراب الأسماء. إن تأتي أكرمك، إن تأتي أكرمك، ولا أين أداة الشرط الجازمة وفعل الشرط المجزوم وجواب الشرط المجزوم؟ إن تأتي أكرمك، إن أداة الشرط الجازمة، وتأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمة حذف حرف العلة، وجواب الشرط أكرمك مجزوم وعلامة جزمة السكون التي على الميم. طيب، هذه إن. طيب، الذي خلفه ما سألناك، إن تصبك حسنة تسؤهم، أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. إن أداة الشرط الجازمة، فعل الشرط تصب ك أداة فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمة السكون التي على الباء، تصب ك أنا جواب الشرط، إن تصبك حسنة ماذا يكون؟ تسؤهم، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمة تسؤهم السكون الذي على الهمز، الفعل ينتهي بتسؤ ثم هم، هذا ضمير. طيب، الأداة الثانية ما، ما ما تفعل تجد، ما تفعل تجد، يلا يا أخي يا رهو، ما تفعل تجد، أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط، أداة الشرط ما جازمة لفعلين، الفعل الأول تفعل وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمة السكون، وجواب الشرط تجد مجزوم وعلامة جزمة السكون. طيب، وما تفعل من خير يعلمه الله جاره، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل مجزوم وعلامة جزمة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وجواب الشرط يعلم، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمة السكون. أحسنت. من أيضا من أدوات الشرط، من، من يجتهد ينجح، من يجتهد يفلح، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل يرى، من يعمل يرى. نعم الأخ الكريم هناك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط، من أداة الشرط جازمة لفعلين، الفعل الأول يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمة السكون، الجواب ماذا يكون له؟ من يعمل خير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى الفعل يرى والهاء ضمير، يره الفعل جواب الشرط يرى، فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه هو يرى، يرى ثم حذفنا الألف علامة على الجزم، إذا فهو فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة، الأصل قبل الحذف يرى هو، ثم حذفنا الألف للجزم فصارت يره. نعم. مهما أيضا، مهما تفعل تجد، مهما تزرع تحصد، كذلك إذ ما، إذ ما تأتي أكرمك، إذ ما تجلس أجلس، الكلام نفسه، أداة شرط فعل شرط مجزوم جواب شرط مجزوم، أي، أي رجل تكرم أكرم، متى، متى تأتي أكرمك، أيانا، أيانا تجلس أجلس، ولأنه أسلوب واحد، نحن إذا عرفنا الأسلوب أن تمثل على ما تشاء، أين، أين تسكن أسكن، أين تجلس أجلس، أين تكن آتك، وهكذا إلى بقية أدوات الشرط. لكن نقف عند إذا، لحظة، نقف عند إذا، قال وإذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة لأن إذا بالأصل أنها لا تجزم، الأصل أنها ظرف، ظرف من الظروف ما يجزم. قل آتيك إذا طلعت الشمس، آتيك إذا تطلع الشمس، آتيك إذا تطلع الشمس، ما تجزم، هذا الأصل. لكن سمع في بعض الشعر أنها جزمت فذكرها ابن ناجي الروم. ومن ذلك قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. قال فإذا، قال وإذا تصبك، أين الفعل المضارع بعد إذا؟ تصب، أصلا تصيب، الفعل تصيب. لو رفعه على الأصل لكن يقول وإذا تصيبك، وإذا تصيبك، وهذا الذي يجب أن يقال في الكلام في النثر، يجب أن تقول وإذا تصيبك. لكن في الشعر سمع أنها تجزم، فإذا جزمت ستقول وإذا تصبك خصاصة فتجملي. هذا ما يتعلق يا أخوان بإعراب الفعل المضارع رفعاً ونصباً وجزماً. خلاصته أن الفعل المضارع ينصب بعد 10 أدوات ويجزم بعد 18 أداة ويرفع فيما سوى ذلك. احفظ النواصب، أو احفظ ما ينتصب المضارع بعده، واحفظ ما يجزم المضارع، تضبط إعراب الفعل المضارع بإذن الله تعالى. وباقي الوقت نجعله للأسئلة. نعم، لنبدأ في الليلة القادمة إن شاء الله بالباب الرابع من أبواب الأجر الرومية، باب الأسماء، وهو الأخير. نعم تفضل. نعم نعم، الأخ يقول: قول ابن أجر الروم في المضارع وهو مرفوع أبدا، أليس في هذا إغفال لكون المضارع يأتي معربا فيكون مرفوعا، ويأتي مبنيا فيكون في محل رفع؟ أقول نعم، ولهذا قلت في أول شرحي لهذه العبارة إن في كلامه تجوزا وتساهلا، ويريد أن المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. نعم صحيح. نعم، ليست إذن، هذه إذا. نعم، من النواصب. إيه، من النواصب. نعم، لا، إذن التي في النواصب تكون بنون في الجواب، إذا جاءت في الجواب. أما هذه إذا التي في الجوازم فالتي تأتي في أسلوب الشرط: إذا تأتي أكرمك، تقول إذا تأتي أكرمك، هذا أسلوب شرط، إذا تأتي أكرمك. لكن في الجواب لو قلت مثلا سآتيك أقول إذن أكرمك، أنا ما في فعل شرط وجواب شرط، هذا أسلوب وهذا أسلوب. إن كانت جوابا فتنصب، وإن كانت في شرط فإنها لا تجزم إلا في الشعر، الناصبة بالنون. نعم، والجازمة بالألف. نعم، لا، إذا الظرفية قد تنون إذا حذف الفعل بعدها. نعم، لا فهمت قصده ولا أريد أن أتوسع في الجواب. نعم، الذي خلفه. نعم نعم، لأنها تقع مواقع الأسماء، فإذا قلت مثلا في من، حتى في، يقال هذا حتى في أسماء الاستفهام، كلها أسماء إلا هل والهمزة، كيف عرفنا أن هل والهمزة حروف والبقية أسماء؟ نعم، لو قلنا مثلا من أبوك، من أبوك، تقول أبي محمد، انظر كيف أن أبي قابلت أبوك ومحمد قابلت من، إذن اسم، لكن لو أردت أن تسأل عن هذا السؤال نفسه بهل، ماذا تقول؟ وهل أبوك؟ أصلح، هل أبوك محمد؟ هل أبوك محمد؟ نعم، لأنه الحرف، وهل أبوك محمد؟ لكن لو أتيت بمن؟ قام مقام الاسم، من أبوك؟ أبي محمد، ويقوم مقام الاسم، ثم إنه يعود إليه الضمير، والضمير لا يعود إلا إلى اسم. مثلا من يذهب، أين فعل يذهب؟ هو يعود إلى من؟ نعم نعم، اسم لعدة أدلة، لعدة أدلة. نعم، هذا الإسناد الذي لم يذكره من أجل الروم وذكره غيره. نعم، الشرط ما ذكرنا ذلك، نحن قلنا إن أسماء الشرط مبنية إلا أيا، إلا أيا، إلا أي، إيه صح، أسماء الشرط، إيه ليست الأدوات، إيه أي معربة، نقول أدوات الشرط. إذا قلنا أدوات الشرط تشمل الأسماء والحروف، الحروف إن والبقية أسماء. ثم أقول لك أسماء الشرط، يعني أخرج الحروف، أسماء الشرط كلها مبنية إلا أي، فقولي أسماء الشرط أصلا مخرج الحرف، مخرج الإن. نعم نعم، تعرب كإعراب الأسماء، تكون مبتدأ ومفعولا وظرفا، ظرف زمان وظرف مكان. نعم نعم، من يذاكر ينجح، هذا مبتدأ. نعم، تكون بعد ما بعدها خبر. نعم، طبعا الأسماء، أسماء الاستفهام لها طريقة في الإعراب، وأسماء الشرط لها طريقة في الإعراب، لكن هذا في خارج الدرس إن شاء الله نخبركم عنه. نعم نعم، الفاعل مع فعل الأمر ما باله؟ نعم، لا شك لكل فعل فاعل. أين؟ قولا، قولا ألف الاثنين مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه يعني لأن مضارعه من الأفعال الخمسة فيبنى على حذف النون. نعم تفضل. نعم، إذ ما خلاف بين النحويين، طبعا في الإجابة في الأسئلة يعني لا تطالبون بها، لكن إن سئلت سأجيب إذا كان في الدرس فقط، فإذ ما فيها خلاف بين النحويين، فكثير يرى أنها اسم، وبعضهم يرى أنها حرف كابن مالك، ابن مالك يرى أنها حرف. نعم، ونص على ذلك في الألفية. نعم، بين ماذا وماذا؟ نعم، في فرق، لما للنفي فقط، لما يذهب زيد نفي، لكن ألما نفي واستفهام يراد به التقرير، ومثلا ألم أحسن إليك، أنا لا أنفي، لا أنا مثلا أقررك بتأنيب. نعم نعم، تصب مجزوم بالسكون لالتقاء الساكنين، لأن ساكنة والباء سكنة الجزم، فالتقى ساكنين فحذف الأول. وكذلك في لم يكن. نعم نعم، هي ضرورة، هو قال ضرورة من أجل الروم، قال وإذا في الشعر خاصة ننصب، أنها تجزم في الشعر ضرورة، أي شيء نخصه بالشعر يعني ضرورة، إذا إذا إذا لا إذا الأكثر أنها أن الفعل بعدها مرفوع في النثر وفي الشعر، لكن في الشعر لو أتى شاعر فجزم بها في الشعر قلنا هذا مما تحتمله ضرورة الشعر، لكن ضرورة. نعم تفضل. قال لم نكو. نعم نعم، هذا الفعل كان، الفعل كان له خصائص في اللغة العربية، من خصائصه أن نونه يجوز أن تحذف، بشروط، منها أن يكون الفعل مضارعا وأن يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون، فحينئذ يجوز أن تثبت النون فتقول لم يكن، ويجوز أن تحذف النون فتقول لم يكو زيد كذا وكذا. نعم جائزان. نعم ولم تك أمك بغيا. نعم ولم أكن ولم يكو، الأمران جائزان، هذا مما تختص به كان. نعم باختلاف بين أهل اللغة وأكثرهم على حموكي. نعم الزوج الزوجة. نعم وبعضهم يقول قد يطلق على أهل الزوج وأهل الزوجة. نعم إذا كانت ماذا؟ النثر لا ظرف، ظرف إذا ظرف، تعرف معنى ظرف؟ يعني ظرف زمان. تقول آتيك إذا تطلع الشمس، يعني آتيك وقت طلوع الشمس، ظرف. إيه؟ إذا تطلع، آتيك إذا تأتيني، الأصل أنها ظرف فلهذا ما تجزم، لكن سمع جزمها في الشعر ضرورة. نعم نعم نعم نعم أولما أصابتكم، أصاب هنا ماضي أو مضارع؟ أولما أصابتكم ماضي أو مضارع؟ ماضي. إذا فالآن خرجت من الباب، ثم هنا لما ليست لما التي نتكلم عليها الآن، لأن الحرف يا إخوان قد يتفق في النطق ويختلف في المعنى، يعني مثل ما قد تكون نافية ما ذهب زيد، وقد تكون استفهامية ما اسمك، وقد تكون اسم موصول بمعنى الذي، ومع كثيرة كذلك لما قد تكون نافية بمعنى لم، لم يذهب لما يذهب، وقد تكون ظرفية ظرف. فهنا في الآية ظرفية، يعني أوقت إصابتكم لما، الجازمة لا أعرف أنها وردت، جازمة لا أعرف أنها وردت، ولما الجازمة في الآية التي قلتها ولا أعرف غيرها أيضا، لكن ما كنا نحصي الآيات نحن. نعم لا، أدوات النصب وأدوات الجزم ليس إعرابها واحدا، إعرابها يختلف باختلاف نوعها، إن كانت حروفا تعرب إعراب الحروف، إن كانت أسماء تعرب إعراب الأسماء. فأدوات النصب كلها حروف، كل أدوات النصب العشرة حروف فتعرب إعراب الحروف، لن وقال حرف نفي ناصب المضارع لما حلم يا رب ابن على السكون، وهكذا بقية الحروف إيه كلها هكذا، كلها لا محل لها من الإعراب مبني على حركتها. الجوازم عرفنا أن بعضها حروف فتعرب إعراب الحروف، يعني لا محل لها من إعراب، وبعضها أسماء فالاسم لابد أن يكون له محل من الإعراب، هو مبني لابد أن يكون له محل من الإعراب، قد يكون مبتدأ، قد يكون مفعولا به، قد يكون ظرف زمان، قد يكون ظرف مكان، مثل متى تأتي أكرمك، وإن متى أداة شرط جازمة لفعلين، لكن هنا ظرف، ظرف زمان في محل نصب. أين تسكن أسكن، أين أداة شرط جازمة لفعلين، لكن هنا ظرف مكان في محل نصب. نعم وهكذا. نعم نعم شاهد إذا، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وفي رواية فتحملي. نعم بقي سؤال. نعم إذا قلت أداة فهذا يشمل الحروف والأفعال، النواصب لكن كلها حروف أصلا النواصب، ولو قلت أداة قبل، مع أنهم يعيبون ذلك في الإعراب، يعيبون في الإعراب أن تأتي بكلمة مجملة، وقد يكون هذا من الحيدة تفر عن التصريح، وقد يقولها بعضهم من باب التسهيل يعني لكي لا يدخل في التفاصيل، يجعل التفاصيل فيما بعد فيقول أداة نصب ويمشي، أداة جزم ويمشي. لكن إذا أردت التفصيل فينبغي أن تقول حرف نصب، حرف جزم، اسم، لكي يتبين الإعراب. فإذا قلت حرف ستعرب إعراب الحروف، وإذا عرفت أنه اسم جزم، اسم شرط، فلا بد أن تعربه إعراب الأسماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.